بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، بإذن الله تعالى عند لا يمن ملكته فضل العلم يوقت أسفل لاجي نتنا درجون بحافظ الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة بس أتشو يتصافى قتم اللهم ميميا يميبال يانن يمجمرون باب ويم يمجمرون مئراف كمسافو وسدن إن شاء الله زارينا نقلنا كنقوليا لصوصتكن يمن يهونال سلزي إن شاء الله تعالى لممار سلة زقاجن يتفسير قرآن تفسير حديث لممار عقيدة لممار نحو لممار سلة زقاجن بزامة دمو نياتشنن أستكاكلن بمنعي تونيتا علم ممار اندال لبننا يعلم أسفل لاجنته من يهل اندهونا يمياس قنزبن إن شاء الله تعالى تمرتك وسن بوهلا نياتشنن بدم أستكاكلن ولا تمرتون قبالن لذات بلونو إهنن لسوستك أن يمن مارو سلزيه بارك الله فيكم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى شيخ من الالو الزلايه عندما التاياه مالتنا الحمد لله رب العالمين على الآلائه وهو أهل الحمد والنعم. انقلي شيخو قطمون من بلو يجمر الالو الحمد لله. الحمد لله مالت الحمد مزقانا يقباو لله لا الله سبحانه وتعالى لا يتنيا الله مزقانا يمن الناس قباو وين مزقانا يهون يمن لو رب العالمين يا علامات جيتا يهنى الله سبحانه وتعالى كذا يكتلنا شيخو على الآلائه آلائه مالت سقا وچو مالتنا الله سبحانه وتعالى مزقانا يقباو بهلت نقر مالتنا رب العالمين كذا بهلا دمو على الآلاء على الآلائه على شيخو مالتنا يا مالت الله سبحانه وتعالى مزقانا يمن الناس قباو بهلت عينت من قلنا عندنا من دنو الله سبحانه وتعالى يتكبروا سموتنا الله سبحانه وتعالى السبتشا مسرات يميشلو النقر لالله سبحانه وتعالى بما ودس الله مزقانا الناس قبالا ولتنيا دمو الله سبحانه وتعالى يسد أن نسقى الله إنما سقنوا لما نتنو على الآلائه آلائه مالت سقاوش لما نتنو الله سبحانه وتعالى بقرانو عند قلسو فبأي آلاء ربكما تكذبا يتنياو يننسقى تاسواش لا تشبلو الله سبحانه وتعالى بقرانو إيجادك قما الله سبحانه وتعالى يقلس على مالتنا سلزي الله سبحانه وتعالى مزقنا يقباو بسبت أنس أقام مالتنا لمن دنو لالله مزقنا من الناس قباو وهو الله سبحانه وتعالى سلوهننا أهل الحمد والنعم أهل مالت بالبيت سلوهننا حمد مالت يمزقنا بالبيت وينم مزقانا يمي قباو قيتا سلوهننو الله سبحانه وتعالى يمنا مسقنو كذابو هلا والنعمي يسقاوش بالبي سلوهننو الله سبحانه وتعالى يمنا مسقنو مالتنو لمن دنو الله سبحانه وتعالى هلوم نعماوش هلوم سقاوش كالله زندنا يمتاو يمنا قنيو ويميا قنينو سقاوش كالله سبحانه وتعالى زندنا يمتالن الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله من ينام يهون يسقى كالله زندنو كني زندنو بلو الله سبحانه وتعالى ينقر المالتنو سلزي مزقناو كماننو ومزقنا من ناس قباو الله سبحانه وتعالى يسد انسقى مزقنا ماس قبات اللبن عندن يو لزانو ولتن يدمو يا إخوتي في الله يا الله سبحانه وتعالى سجّن يمن قطر كونه لنشرسان شلم لذابلو الله سبحانه وتعالى مزقنا مزقبات اللبن مالتنا وإن تعد من نعمة الله لا تحصوها እናንተ የሰጣችሁን ጸጋ የምትቆጥሩ ከሆነ በጭራሽ አትጨርሱም ያላህ ሱብሃነ ወተዓላ ስለዚህ الله سبحانه وتعالى يهنن سقا يمنا مسجن سووش الله طيب سلزي بمجمرا الله سبحانه وتعالى إننا مسجنا لو كان أبو هلا قد آميو لمن دلنا مننا مسجنو بالبس سلوهنانو يا ما مسجن جيتا الله سبحانه وتعالى يمسجنا بالبس سلوهنا يا سقاوش بملو بالبس سلوهنا الله سبحانه وتعالى كذا قد آميو من إلال ذي الملك يا جيتنت بالبيت يهنا الله سبحانه وتعالى والملكوت عند جيتنت بتشاسا هون يهلونم نجر جيتنتن اتقالو يا ذا جيتاشن الله سبحانه وتعالى الواحد الواحد مالت بارك الله فيكم اولا واحد اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى كالله سموش عندو نو الله سبحانه وتعالى واحد سلزي اللهن واحد وينم عندي من نادر قو واحد في ذاته لا شبيه له بذاته الله سبحانه وتعالى عندنا منم أمسان ياه اللوم وواحد في صفاته لا مثيل له وواحد في أفعاله لا شريك له الله سبحانه وتعالى بسرو بيتشن يونانو منم بيت إيل اللو وينم بسرو منم يقزو سوي اللهم منفن الله سبحانه وتعالى الصمد يتبقى قيتان الله سبحانه وتعالى بر مالت البر مالت شر يهنا قيتا الله سبحانه وتعالى مهيمن يبلا يهنا الله سبحانه وتعالى وكذلك مهيمن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى مهيمن يا الله سبحانه وتعالى سموش عندنا مبدئ الخلق مبدئ الخلق مالت الله سبحانه وتعالى نقراتوچن وينم خلقوچن فطراتوچن بمولو جمرو يفتر جيتان الله سبحانه وتعالى بقرآن سندالو بسورة الروم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون سلزي مبدي الخلق الله سبحانه وتعالى خلقوچن بمولو بمجمر درجة هابلو يفتروا الله سبحانه وتعالى من عدم مالت كالنبربت نيتا من عدم كالنبربت نيتا مالتنا سلزي الله سبحانه وتعالى بسورة الإنسان من على هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا من النقر بالهون بس جزي الله سبحانه وتعالى يسولجن فالتركوا يلال سلزي من عدم مالت من النقر ساينورو الله سبحانه وتعالى يفتر جيتانو مالتم سلزي اهم قد اميو الله سبحانه وتعالى ايا ودسانو الله سبحانه وتعالى ايا ودسانو مالتنا كذا من علم الناس ما لا يعلمون الله سبحانه وتعالى من علم يستمارنو الله سبحانه وتعالى مانن يسولجن يستمارنو ما لا يعلمون يما يقوت النقر الله سبحانه وتعالى يسول جوشن يستمار يسوك أنو ينبى ملكته والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الله سبحانه وتعالى كناتا شهود ستوات أمنا متاكم إيالنا الله سبحانه وتعالى سلزي أخواني من هو الذي معلم الله هو الذي يعلم الناس الله نم سوني يستمارو سوني يسوك أمانتنا سلزي بنات ودو تمرو يوتاسو يلم سلزي علم لممار دينا كل ممار بمن يوم ساعت يمن جمر كوهنا اللهم يقزنا العلم كنم لممار تقل يمن نادر كوهنا ناك علم تصفون قوت يلبن يا جماعة الخير من علم الناس ما لا يعلمون الله نقول نمسو يستمر حتى في سورة العلق من علم علم الإنسان ما لم يعلم الله سبحانه وتعالى يسول جوشن يما يقوت النقر يستمار بيشن يجيتانو الله سبحانه وتعالى كذا وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم وبالبيان والبيان مالت عند نقر قلس مدرك حساب مجلس أنطقهم مالت بملاساتشو مالتنو بملاساتشو عندبت اندين نقروا الله سبحانه وتعالى يسول جن ملاساتشن ستن مالتنو كنسسا على درقنم وبالبيان أنطقهم بملاساتشن باندبتاتشن اندن ناقر الله درقن والخط بالقلمي والخط مارت مسعف بالقلمي بإرساس بمسعف يا مالتنا الله سبحانه وتعالى هذا من نعمة الله عز وجل هنا بتملكته الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان مالت الله سبحانه وتعالى عند النقر قلس لمدرك حساب لمجلس إنديت عند من النقر الله سبحانه وتعالى يستمر قيتا مالتنا سلزي يا جماعة الخير ينه الأدراقي هنا الله سبحانه وتعالى إن ينمي ردنا مالتنا علما كن لممر زقج هنا لمزقا يتألب بزيانة نيتا الله سبحانه وتعالى كاودس بهالا يا الله من النتنا تلك النت كتنا قربها لا ثم الصلاة على المختار أكرمي مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم كذا من الهل ثم ما نتكذا بهالا جيتاين كاودسكم بهالا يا الله من النت كتنا قربك بهالا ثم الصلاة صلاة مالت سلام صلوات مورد مالت انسما لن بجوراتشن ولكن الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم نبياتشن لاي صلوات مورد مالت انجدي ان الله وملائكة يصلون على النبي الصلاة يا اخواتي في الله الله كالله زندك هنا صلوات كالله زند ونبياتشن كهنا من دنو لنبياتشن صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه الله በሳቸው ላይ በነብያችን ላይ ያወድሳሉ ማለት ነው ትልቅ ደረጃ እንዲያገኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መናገሩ ያ ነው ነገር ግን እኛ ሰልዋት ማድረግስ ማለት ምንድነው نحن ندعو الله Subhanahu Wa Ta'ala له ان يفعل ذلك به እኛ ደሞ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መለመን الصلاه الدعاء إنيا بنبيك الله سلواتي من نادرقو ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعطيه الفضل درجة اندي ستأتشو الله سبحانه وتعالى يعني ملمن مالتنا الصلاة على المختار مختار مالت يتمرتو نبيك صلى الله عليه وسلم ازدتشي قامانو نبيك لمن نادرنو على المختار مالت يتمرتو يهون نبيك نعم نبيك يتمرتو ناتشو الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة لك كملائكة وش مرتو عند ملكنا عند زاد مو الله سبحانه وتعالى رسلا من ومن الناس كسول جوشم ملكتين يوشن لك سلزي نبي صلى الله عليه وسلم مبعوث بخير هدى مبعوث مالت يتلاكما أكرمي مالت يتكبروا نبي ياشن صلى الله عليه وسلم على المختار أكرمي أكرمي مالت يتكبروا ناتشو لذا نبي ياشن صلى الله عليه وسلم مسلم بزقبوت حديثات شوست من علو أنا سيد ولي آدم يوم القيامة أني يسو لجوش بلاش نموهنو يوم القيامة بلو نبي ياشن يتناقروت حديثنا ليلوش حديثو شم علو نبي ياشن بلاش يهونو نبي ناتشو مالتنو يتكبروا ناتشو كذا مبعوث بخير هدى بخير هدى مالت خير مالت تشيكا بلاش يهنا هدى مالت ملكت مالتنا كتتنيا منقد مالتنا لذا نبي ياشن صلى الله عليه وسلم لن يزولن يمتوت كتتنيا منقد لن يزولن يمتوت شريعة يغلن ميبلتال مالتنا ملو يهنا مالتنا لذا نبي ياشن صلى الله عليه وسلم من سيادرقو صلواء مالتهم أما بعد سلو فإن خير الحديث كتاب الله إهن قرن سمالا وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم تكلين يا منقد وإن ملو يهن منقد بلاش منقد مالت نبيك صلى الله عليه وسلم يزولن يمتوت منقد ومالتنا طيب لما أن يمتوت في أفضل الأمم لا بلاش أمة لا بلاش هزب نبياتشن بلاچ يهو نبياتشن لبلاچو حزب يتلاكوناچو بلاچوشنن او الله سبحانه وتعالى بقرانو تناغروال كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذه خيريه الله سبحانه وتعالى بزي قران كنتم خير أمة بلاش أمة هنا شوال بلو نبي عشان صلى الله سبحانه وتعالى بالقرآن جنة قرال ما نتنو سلزي كذي قرآن أنكس إننا ليلة شم حديثة يمن وزدكونا كيلوش أمة بلاش أمة مهنا شن يتنقاق قتنو بمن آياتون ايتانو يتشي آيات من دنو عندنيا بزيش أنكس مانا سورة الإمران أهون يكرروا الله تشوه أنكس وينم آية وست بلاش يهن نبات مكنات من دنو كهت ودترو سهون تام ملاك تالاتشو كما تفوتك لكلالاتشو قباتشو بزي أنتون ايتا بلاش أمة هوناتشو تقين تاتشو إلى الله سبحانه وتعالى بزامت اندمو بكوتراتش اندمو هلوم نبياتوش أمة تاتشو بمن ملاك تبات جيزيه لنبياتشو يتلاكباتشو نبي يتكتلو سنناي بكوتراتشو بزاتي اللان إنيانا لذا النبي صلى الله عليه وسلم مسلم بزغبوت حديث است منالو انا اكثر الانبياء تبعا يوم القيامه يقيما كان كل النبياتوچ بسو يبزو يامنو سوچ اني نني لا النبي صلى الله عليه وسلم ليلا دمو خيريه بلاش ما يهنبت مندنو يجنن سوچ يمناي كونه كليلا امتوچ يبلط انيانن معناتنو لذا النبي صلى الله عليه وسلم بخاري و مسلم بزغبوا حديثوس اني لارجو ان تكونوا نصف اهل الجنه يا جنة سوچ گماشون يا جنة سوچ تهونالاچو بيي نو اني ممنيلاچو وينم تهونالاچو بلو نبياچن تناغوال معناتنو كزي مندن مياساي معناتنو افضل الامم بلاچ امه مهوناچن هي املكتال معناتنو كذا بوحالا دعاء من نادرگو والآلي والآلي مالت يا جماعة بيت زمداتشو يعني نبي ياتشن صلى الله عليه وسلم آل البيت مالتنو بيت زمداتشو مالتنو النسون مالتنو الذين حرمت عليهم الصدقة صدقة لنسو مستد بالنسو لحرام يهنوت يا نبي ياتشن بنبي ياتشن يامنو يساتشو بيت زمدوشناتشو مالتنو قباتشو وكذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم يساتشو بعل بيتوشم أهل البيت وسيم مدبالو مالتنو شياوچ اندميلو አይደሉም شياوچ أهل البيت وس عين مدبوم ይላሉ ገባችሁ عائشانና حفصانና ሌሎችንም ለመስደብ ሲፈልጉ ምን ማለት ይፈልጋሉ ከአህል البيت አይደሉም ብለው ይናገራሉ ولكن قران ተናግሯል الله سبحانه وتعالى يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ብሎ الله سبحانه وتعالى سورة الأحزاب ውስጥ የተናገረው መጨረሻ ላይ ምን አለ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذا دليل قاطع أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت كأهل البيت يكون ترى لهم على تنو سلزي شيعوش يمي النفس وتوري لكار اللم كقرآن الناك هادث يمي قاتش نو مالتنو كذبوا هلا والصحابي مالت قادنيوش مالت مالتنو ينبيوش صلى الله عليه وسلم صحابوش بالنسو لهم لنسوم دعاء ما درقناه مالتنو دعاء يادرقناه وأتباعي قاطبة يتكتلوت مالتنو ما أنن صحابوش يتكتلوت تابين توشنو والتابعين عندما نمر يتابينوش يتكتلوتم تابينوش بإحسان بطرونقر لناجهم ينسوم منقر مالتنو ينسون من قد يتكتلوا لزنوا الله سبحانه وتعالى والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورادوا عنه انجدي الله سبحانه وبزي سورة انتنا قروا من دنو والتابعين بإحسان لنهجهم اهون ازي استمعنا ميقابو من نعم كتابينوش بوحالا يمنتوتنا يتابينوشنا يسحبوشن من قد يتكتلوا بملو الزيوس يمدبا لمانتنا اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا من يتبع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلزي الزي تشيغانهم قدي منهج السلف مالت هي مالتنا يا سلفوش منقر مالت يا صحابوش منقر يا تابعينوش منقر مكتل مالتنا سلزي يا صحابوش منقر مكتلوا أما راج عيد اللم وين سنة عيد اللم الله بقرآن الزيوس ميلان أهون يقرروا الله سورة التوبة والسابقون مالت يلفوا مالتنا والسابقون الأولون يلفوا سوى شيء مجمرة وشو مالتنا من المهاجرين والأنصار مهاجرنا أنصاروج والذين اتبعوهم تملكتوا النسون يتكتلوا سوج النسون يتكتلوا سوج بإحسان بطرون أقر مالتنا لمن دم الله زيتك بإحسان يالو بعفاتشو صعبا نكتل لن يملوا سوج الزيتك فتنا يورك ألو مالتنا صحابوچن የምንከተለው በትክክለኛ መንገድ መከተል አለብን በስም ደረጃ ብቻ አይደለም ማለት ነው صحابوچን ታይቦችን የምንከተል ከሆነ رضي الله عنهم ከነሱ الله سبحانه وتعالى ስራቸው የወደደ ይሆን الله سبحانه وتعالى ስለዚህ الله سبحانه وتعالى የመናጅ ሰለፈን ከኛ ቀደምት የሰለሙትን ነብያችን ያገዙትን የነሱ መንገድ የምንራመድ ሰዎች الله ያድርገን كذا يقتل لنا ما لاح نجم وما الشمس ضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم كذا بهلا ما لاح نجم ما لاح مالت يوت أمالت نجم مالت شركة أهون الزيتش قاند متاياتشو إهين يو بيت مالتنا إهين يو سنين صوفي تاياتشو لارلم إهين يو سنين انجده بنبي يشل لاي صلوات أوردان لبولوال በነብያችን ላይ ሰለዋት እናወርድ በብዛት ማውረድ እንዳለብንና ቁጥሩን እዚች ጋር ለምናገር ነው ምን ያህል ነው ለነብያችን ዱዓ ምናደርገው ማላህ ነጅም የነጅም ማለት ምንድነው ኮኮብ የኮኮቦች ብዛት የወጡት ማለት ነው ማታ ላይ የሚወጡት ኮኮቦች የነሱ ቁጥር የሚያክል ማለት ነው ብዛቱን እየተናገረ ነው ወመሸምሱ ዱሃ ጠላዓት እንግዲህ የፀሐይ ብርሃን በዱሃ ጊዜ ማለት ዱሃ ማለት እንግዲህ የዱሃ ሰላት የሚሰገድበት እንደ ኢትዮጵያ ቆጣጣር ከጠዋቱ 4 ሰዓት 5 ሰዓት አካባቢ ሙቀቱ በጣም ያየለ ነው ለዛ ነው እዚች ጋር ገጣሚው ዱሃ ብሎ ምሳሌ የሰጠው ማለት ነው وعد انفاس ማለት አላህ የፈጠረው ሰው ማለት ነው ብዛት ነብያችን ለነብያችን ዱሃ እናደርጋለን ما في الكون بكون وسط معناتنا بزي كون وسط يتفطروا نفسوچن بمولو يسو لجم انسسام كلهم ياتقالله من نسمي نفس من نسمي معنات نفس يالاتشو الله نفس يزرباتشو نغروچ بمولو بنسو قطر لا نبياچنم لا اهل بيتم من نادرغالن لصحابوچم دعاء نادرغالن معناتنا كذا بوالا شيخو يقتلنا وبعد وبعد ما لت اهون كتناغركو بحالا لمالت نو جباچو وبعد ما لت نبي اللهم كاودسكوين بحالا بنبياچنم لايم صلوات كاورركو بحالا اهون ودنطبو لمغبات نو مالت نو وبعد اهون كتناغركو بحالا من يريد الله العظيم به خيرا يفقه في دين القيام من يريد الله عظيما من يريد مالت الله ياشلت يفلقلت عظيم يتنيو الله عظيم به عظيم مالت تلقوا الله سبحانه وتعالى به بزا سو مالتنو خيرا ترون اقر ياشال سو الله سبحانه وتعالى من يدرقوال يفقه اندي قنزب يدرقوال في دينه بحيمانوتو قيامي كتتنيا يهونا من قد اسلمنا دينا يستمروال الله سبحانه وتعالى اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا من أردت لهم الخير في الدنيا والآخرة بعد الدنيا بآخرة خير للنسو يفلك الله أدرك سلزي من يريد الله العظيم به خيرا يفقه في دينه القياني قباتشو إهانا نزيتش قاب يعني يقتموا بالا بيت من اللي مقلسنا يا نبي صلى الله عليه وسلم مالتنا بخارنا مسلم يزقبوت حديث الله معاوية بن سفيان رضي الله عنه منالو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين الله ترون اگر ياشال لسو دينا اندق نزب يادر قوالال نبياش صلى الله عليه وسلم سنزي دين من مار مالت خير النقر الله سبحانه وتعالى اندفل لقلن ماوك اللب كذا يقتلنا قد اميو وحث ربي وحد المؤمنين على التفقه الديني مع انذار قومهني كذا قطعمي من إلال وحث ربي جيتاي النساسة وحد حد منا حث حد منا حث عند أنسنو النساسة من هذا الرجمالتنا وتتعرى من الله سبحانه وتعالى من المؤمنين أما نوتشن مالتنا على التفقه الديني دينا شون همونتا شون اندمارو الله سبحانه وتعالى النساسة كمنذر مع انذار قومهم مع انذار مالت ممكر ما استنقر قومهم هزبوشون تمرن زمن مالت ساهون يمنناكو سووش مسلموشن ما استنقر ممكر عند لاي من هذا الرقاء الله سبحانه وتعالى عند النمارم عززا مالت تمرن كتش مالت عللم تمرن سمتن اندار سمن ساهون ايتن اندالاين ساهون كممكر عند لاي مالت يهنن بيت يهنن سنن شيخ يعني شيخ يا مطبت يقران انكس على بارك الله سورة التوبة لي وما كان المؤمنين لينفروا كافة سلجهات بمنا قربت جزي سورة التوبة لي عندما سويش دين ما استمر اندال لباتشو كتورنت كارتو مالتنو سوون ما استمر دين ما استمر اندال لباتشو الله سنقم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين دين ممر اللباتشو ما استمر اللباتشو ممر اللباتشو بلو الله سبحانه وتعالى ينقر ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم هذا هو الدليل شيخو إهن يقرن أن تصل لما ملكتنا وزيتشقا بيتم يا مدام عرفنا كذا شيخو يكتلنا وامتن ربي على كل عباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم كذا وامتن ربي الله سقاون أنورة على كل العباد بما لي بهلهم باريوش مالتنا يا الله باريوش مالتنا يسولج أما نوش مالتنا الله سبحانه وتعالى امتن ربي على كل العباد الزيتشيقا عباد يعلو مالنو خلهم يسولجنا تملكتو الزيتشيقا الله سبحانه وتعالى الزيتشيقا لا الزيتشيقا يفلق ببت تلكلين يا الله سبحانه وتعالى باريوشن بسو يامنو سووشن الزيتشيقا لما قلسنا الله سبحانه وتعالى طيب يا من دنو دينا چون دين مارو وكل الرسل هلوم نبياتو چم مالتنا بالعلم علم سبتاتشو لذر الله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم بلو الله سبحانه وتعالى يتنقرو وكل الرسل مالت هلوم نبياتو چم الله استماراتشو نبيات چم منالو لنبيات چم بتملكته وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما في سورة النساء الله سبحانه وتعالى سلزي من دون ما نتلو يا الله سقانو هذا منة من الله وقت من مردينا تشن ماوك من دونه يا الله سقامو من ماوك اللبن سلزي فاذكر أستاوس أكبر النعمي بدأن تالك يونا النعمة مالت يوقت نعمة مهنون يوقت سقامو من ماوك اللبن سلزي أبزان يوچا تشن سقابا من دون منايو نبرت كسبتن لج بلج كادر رغن ما شاء الله هي تلك سقانو من الله نعم هي سقانو نعمانو ولكن أكبر النعم أن تعرف الحلال والحرام يعني النبرة كان انديت اندم التاوطا يمتاك ابتن علم كاقين يهنو حرامنا حلال كاوكنو توحيدنا شرك ليت كاوكنو هذا هو أكبر النعمة أكبر النعمة نبرة تعلم صحة ما يتعلم يا مجمرة مسمى الله ميازو من دنو يانن سيحاننا يانن تيننتنا يانن نبرتاشن انديت موضات اندالبن يمي قلسلن علم مالتنا بارك الله فيكم سلزي هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى كذا